بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون الكرام حيثما كنتم. أرحب بكم كما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. هذا سائل يقول: ما حكم وضع نهار رمضان للراحة؟ عندما نصوم نرتاح في نهار رمضان لأجل عناء الصيام وشدة الحرارة، وفي المقابل نجعل ليله للصلاة والتعبد وقراءة القرآن. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شهر رمضان من أفضل الأيام والليالي، ومن أنفس الأوقات، فلا ينبغي أو لا يسوغ للمسلم أن يضيع هذه الأوقات النفيسة بالنوم، وأن يضيع عمره سبهللا لا يستفيد منه، بل عليه أن يستغل أنفاسه في حياته الدنيا بما يقربه إلى الله جل وعلا، وبما يكون سببا في نجاته من النار ودخول الجنة ورفع درجاته فيها، ليحصل على النعيم المقيم الأبدي. فهذا الذي يضيع العمر بالنوم، كم ضاع عليه من أوقات بإمكانه أن يصرفها فيما يقربه إلى الله جل وعلا. لكن إذا صام النهار، والنهار طويل والحر شديد، واحتاج إلى الراحة يرتاح، والنوم مباح. عليه أن يستغل الوقت حتى يتعب ويعجز عن مواصلة، أو يشق عليه المواصلة، ولكن يجب عليه أداء ما أوجب الله عليه، فلا ينام في أوقات الصلوات، بل عليه أن يستيقظ في أوقات الصلوات ويصلي في المسجد مع جماعة المسلمين، ثم إذا إن احتاج إلى الراحة ارتاح، ولا يرخي لنفسه العنان ويأتي بالاحتمالات التي لا أساس لها. يقول: لو واصلت ما استطعت أن أفعل كذا، ما استطعت أن أفعل كذا فيما بعد. لا، ما دام يستطيع الجلوس ويستطيع العبادة في النهار يبذل ما يستطيع، وإذا عجز ارتاح بنية الاستعداد لما أمامه من بقية النهار أو الليل. وعليه أن يستغل الليل أيضا، ليالي رمضان، بما يقربه إلى الله جل وعلا بالصلوات المفروضة والتراويح ومدارسة القرآن ومذاكرة العلم والاشتغال بما ينفعه ويقربه إلى الله جل وعلا. وعلى المسلم الصائم أن يتفرغ لكتاب الله جل وعلا في الليل والنهار، وتكون قراءته في النهار كما كان عليه بعض السلف للقراءة لتحصيل أجر الحروف، فيكثر من قراءة القرآن في النهار ليحصل على كل حرف بأجر 10 حسنات، والليل يكون للمدارسة والمذاكرة والتدبر لكتاب الله جل وعلا والتفهم لمعانيه، وإن كان معه آخر تكون معه مذاكرة ومدارسة، لأن المدارسة تكون بين الطرفين كما تقتضي صيغة المبالغة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان جبريل يدارسه القرآن في ليالي رمضان، في كل سنة يختم معه القرآن مرة، وفي السنة التي مات فيها عليه الصلاة والسلام كانت المدارسة مرتين. فليحرص المسلم على اقتفاء هذا الأثر والائتساء بالقدوة محمد عليه الصلاة والسلام، وإذا كان هناك أمور مباحة يمكن تأجيلها إلى ما بعد رمضان فليفعل وليغتنم الفرصة، وعليه أن يصل رحمه في هذا الوقت، وعليه أن يبذل النصر والتوجيه لمن تحت يده من النساء والذراري ومن جيران ونحوهم، فلا يحرم نفسه الأجر. فهذا الوقت الفاضل على المسلم يغتنمه بما يقربه إلى الله جل وعلا، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: عادتنا كموظفين أو عادتنا نحن الموظفين في غير بلادنا أن نسافر إلى أهلنا في آخر رمضان لإدراك العيد معهم، ولكن كثيرا منا أو كثيرا ما يحصل معنا ومع زملائنا أيضا في دول مختلفة أن حساب أيام الصيام في بلد العمل يختلف عن حسابها في بلد الأهل، فجعلت لنفسي قاعدة أنني أعيد مع أهلي مهما كنت قد صمت من أيام. وسمعت من أحد الزملاء من نفسي أو من بلدي نفسه أنه هو أيضا جعل لنفسه قاعدة أنه يصوم الأكثر حتى لو عيد أهله قبله بيوم، يقول: حتى لا أكون مفرطا في صيامي. فأي القاعدتين فضيلة الشيخ هي الصحيحة؟ البداء بالصيام مع الناس التي مع الناس أهل البلد الذي أنت فيه وقت دخول رمضان، صوم يوم يصوم الناس، والعيد حسب البلد الذي أنت فيه يوم العيد، فلا يجوز لأحد أن يصوم يوم العيد باعتبار أنه صام قبل أهل بلده الذي وصل إليه. فالعبرة في بداية الصيام بالبلد الذي دخل فيه رمضان وأنت فيه، والعبرة بالفطر بأهل البلد الذي أنت فيه وقت خروج رمضان. وبعد ذلك إن كنت أتممت 29 يوما فقد تم صومك، وإن كان صيامك نقص عن 29 إلى 28 فعليك أن تفطر مع الناس وتقضي يوما مكان ما أفطرته، لأن الشهر لا ينقص عن 29 فإذا افترضنا أنك في البلد الذي أنت فيه وقت دخول الشهر ودخل عندهم يوم السبت مثلا، وصلت إلى أهلك وجدتهم قد صاموا الجمعة واستكملوا 29 يوما، ما تقول أنا ما صمت إلا بعدهم بيوم فأكمل هذا اليوم، لا، تفطر مع الناس وتقضي هذا اليوم وفي صحيح مسلم عن كريب قال: استهل علي رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس، لأن كريب مولى بن عباس، فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ قال: نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية. فقال: ولكن رأيناه ليلة السبت، يعني بالمدينة في الشام رؤية الهلال ليلة الجمعة، نعم، وفي المدينة رؤية ليلة السبت، فلا نزال نراه نصوم، يقول ابن عباس، نعم، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه كما أو نراه. فقلت: أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كأن ابن عباس رضي الله عنهما يرى اختلاف المطالع، وأنه قد يراه جمع من المسلمين في بلد ولا يرى في بلد آخر بعيد عنه يختلف معه في المطلع، وحينئذ لا يصومون، وقد يروا هلال شوال في بلد ولا يراه أهل إقليم آخر فلا يصومون لاختلاف المطالع، وهذا قول معروف ومعتبر عند جمع من أهل العلم، وإن كان بعضهم يرى أن العبرة برؤية بعض المسلمين ولو بعدوا، ويلزم الناس حينئذ كلهم الصوم على القول باتحاد المطالع. وعلى كل حال العبرة في ابتداء الصيام في البلد التي سافر منها وفي نهايته في البلد التي قدم إليها. وإذا كان مجموع صيامه 29 يوما اكتفى بذلك، وإن كان مجموع الأيام 28 يوما وجب عليه قضاء يوم، والله ويفطر مع الناس في العيد، يفطر مع الناس ولو لم يصم إلا 28 يوم ثم يقضي فيما بعد. نعم، لأن الشهر القمري لا يكون أقل من 29 يوما. على هذا فكلا القاعدتين غير صحيحة يا شيخ التي عمل بها هذان الأخوان. لا، قاعدته الأولى صحيح لأنه يفطر مع أهله. نعم، يفطر مع أهله ولو لم يصم إلا 28 يوما، ولا نقص تأخر تقدم، لكنه كان لا يصوم الباقي، يعني يلزمه هنا يوما كونه صام 28 يوما. إذا صام 28 يوما لزمه القضاء. نعم، وإن كان قد أتم صيام 30 يوما في البلد الذي سافر إليه وبقي عليه على أهل هذا البلد صوم يوم مثلا، وجب عليه أن يصوم معهم حتى يفطر معهم يوم العيد ويصلي معهم يوم العيد. افترضنا أنه صام في بلد الذي سافر منه الجمعة ولم يفطر في البلد الذي سافر إليه إلا بعد أولئك، بأن يكون مجموع الصيام أكثر من 30 يوما، لا يجوز له أن يفطر إلا مع البلد الذي سافر إليه، فالصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن زكاة أمواله، يقول أردت أن أخرج زكاة أموالي في نهاية شهر رمضان لهذا العام، ولكني كنت أخرجها في الأعوام السابقة في بداية شهر ذي الحجة، فهل بالإمكان أن يتم لي هذا أم لا بد أن أستمر على الميعاد الأول؟ تعجيل الزكاة عن وقتها جائز ولا إشكال فيه، فقد جاء في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما العباس فهي علي ومثلها معها، علي زكاته يعني زكاة هذه السنة ومثلها معها زكاة السنة القادمة. استدل به أهل العلم على أنه يجوز أن تعجيل الزكاة بخلاف تأخيرها، ولذا قال النووي في شرحه على صحيح مسلم والصواب أن معناه يعني معنى حديث أبي هريرة في قصة العباس أن معناه تعجلتها منه، قد جاء في حديث آخر في غير صحيح مسلم أن تعجلنا منه صدقة عامين. وعلى كل حال فلا مانع من تعجيل الزكاة بعد انعقاد سبب الوجوب، لأن عندك سبب وجوب ووقت وجوب. أما قبل سبب الوجوب فلا تصح ولا تجزي، يعني لو أن شخصا بيده دراهم، بيده 1000 ريال، وقال هذا 1000 صدق زكاة 40,000، وما عنده شيء غير هذا 1000، أنا بدفع هذا 1000 زكاة نعم قبل أن أملك النصاب، بحيث إذا وجد النصاب أكون قد تعجلت، نقول لما أمل هذا لا يجزي، لأنه قبل سبب الوجوب، لأن العبادة والعقد الذي له سبب وجوب ووقت وجوب لا يجوز فعلها قبل السبب بالاتفاق، ويجوز فعلها بعد السبب وقبل الوقت بالاتفاق، على خلاف بين أهل العلم، لكن هذا المعتمد. ويجوز فعلها بعد وقت الوجوب، يعني ما بعد خروجه، يعني دخوله، بعد دخوله، وحينئذ إذا ملك النصاب. نعم، إذا تعجل والنصاب موجود، تعجل الزكاة لسنة أو سنتين، فلا بأس بذلك عند أهل العلم، والله أعلم لقصة العباس. هل يلزم أن يكون هنالك حاجة أم راجع لصاحب الزكاة نفسها؟ الأمر في هذا سهل، لكن إذا قدم من أجل سبب لحاجة طرأت على أحد وأراد أن يرفع هذه الحاجة، لا شك أن هذا سبب، والأصل الجواز. على كل حال الأصل الجواز بسبب أو بدون سبب. إذا عجل من باب وعجلت إليك ربي لترضى، كان من هذا الباب فهو مأجور على كل حال. وإن وجد ما يجعل الإنسان يتشجع ويدفع ويبذل خشية أن يأتي يوم ولا يجد ما يبذله أو لا يجد من يبذل له، فلا شك أن أجره عظيم إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل من فضله. يقول السائل إنه مقيم في أحد الأقطار العربية للعمل، وأهله في قطر آخر في بلد آخر، وفي كل سنة أطلب منهم أن يخرجوا زكاة الفطر عني، وفي هذه السنة أيضا فعلت ذلك، فهل تجزئ عني أم لابد أن أخرجها عندي في البلد الذي أعيش فيه؟ العلماء يقولون الأصل أن زكاة الفطر تتبع البدن، فيخرجها في المكان الذي هو فيه وقت وجوب الزكاة بغروب الشمس ليلة عيد الفطر، هذا الأصل. فإذا كانوا في بلد وأهله في بلد فيخرج زكاة نفسه في البلد الذي هو فيه، وأولاده يخرجون زكاتهم في البلد الذي هم فيه. ولكن لا مانع إذا وجد سبب مرجح أن تنقل الزكاة من بلده هو إلى بلد أولاده، البلد الأصلي الذي فيها أولاده، أو العكس، أراد أن يخرج الزكاة عن أولاده في البلد الذي يقيم فيه لوجود مبرر وسبب يستدعي ذلك، فلا مانع من ذلك إن شاء الله. مثال شيخ للسبب المرجح لي، يعني توجد الحاجة أكثر. نعم، توجد الحاجة أكثر، أو هو في هذا البلد يعرف الفقراء ويطمئن إليهم وفي البلد الثاني لا يعرفهم، أو ما أشبه ذلك. على كل حال الأمر إذا وجد ما يدعو إلى ذلك الأمر به ساعة إن شاء الله تعالى. مما يتبع أسئلة الزكاة أو الأسئلة عن زكاة الفطر، يقول هل يجوز دفع زكاة الفطر لبنتي المتزوجة وكذلك لابني المتزوج؟ يبدو أنه عن بنته. الزكاة، زكاة الفطر حكمها حكم زكاة المال، فالذين لا تدفع لهم زكاة المال لا تدفع لهم زكاة الفطر. وزكاة المال للأصناف الثمانية، إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية. وأهل العلم يقولون إن من تلزمه نفقته لا تجوز دفع زكاته إليه، لأنه بذلك يقي ماله، والفروع والأصول تلزم نفقتهم فلا تصح دفع الزكاة إليهم. وتبعا لهذا التقعيد أن البنت المتزوجة نفقتها على زوجها، نفقتها على زوجها، وحينئذ لا تلزم نفقته. وبعضهم يطلق يقول الأصول والفروع لا يجوز دفع الزكاة إليهم، ومن ذلك زكاة الفطر. وعلى كل حال إن وجد من يدفع الزكاة إليهم من غيره كان هذا هو الأحوط، ويتسبب لهم من زكاة غيره. وإن لم يجد وكانت الحاجة ماسة فليدفع الزكاة إلى الزوج، إلى الزوج، ومن الزوج ينفق على ابنته، والله أعلم. وفي المقابل الابن يدفع للزوجة، والابن يدفع للزوج لزوجته. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل حكم إخراج النساء لصلاة العيد في زماننا هذا كما هو الحكم في الزمان السابق، وذلك لكثرة الزحام في المسجد والساحات الخارجية والممرات، نرى مرورهن بجانب الرجال عند الدخول والخروج، وكثرة الزينة والعطور في النساء؟ جاء في الصحيحين من حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا أن نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور، يشهدنا الخير ودعوة المسلمين. أمرنا، إذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا، فالآمر في الحقيقة هو من له الأمر والنهي، هو الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو بمثابة أخرجوا، أمرنا بمثابة أخرجوا العواتق والحيض وذوات الخدور. والأمر بإخراج هذه الأصناف من الكبار والصغار والحيض التي لا تصح الصلاة منهن بل تحرم عليهن، دليل على الاهتمام بهذه الشعيرة، حتى أوجب بعض أهل العلم صلاة العيد على النساء، أوجب بعض أهل العلم صلاة العيد على النساء، والجمهور على أنها سنة مؤكدة. وحضور شعيرة من شعائر المسلمين لا يسوغ التفريط فيها، بل ينبغي المحافظة عليها، شهدنا الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصلى، ويعتزل الحيض المصلى. فهذا فيه نوع تأكيد مع هذا الأمر، فما طرأ على النساء بعد ذلك مما ذكر في السؤال، وما طرأ على عموم الناس من كثرة المخالفات بالنسبة لبعض الرجال وبعض النساء، كثرة الزحام، تجتنب المرأة مواطن زحام الرجال وتحتاط لنفسها، والرجل عليه حينئذ أن يغض بصره ويبتعد عن النساء، والزينة على المرأة أن تخرج غير متزينة وغير متطيبة، لأنه يخرج على المرأة أن تتزين وتبرز للرجال وأن تتعطر وتطيب، إذا مست من الطيب وخرجت كما جاء في الحديث الصحيح فهي زانية، نسأل الله العافية، فلا يجوز لها ذلك. فالمسلمة تأتمر بالأمر، عليها الائتمار بالأوامر واجتناب النواهي، وهذه هي حقيقة التقوى، والله أعلم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ، ونفع بما قلتم وهدانا وجميع إخواننا وأخواتنا المسلمين إلى ما يحبه ويرضاه. بهذه الإجابة مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، تقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الفضيل وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، على ما تفضل به من إجابة على هذه الاستفسارات والأسئلة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه جواد كريم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.